رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 11 من الشهر الرابع من سنة 44 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على كلام المصنف في عمل أهل المدينة أو في إجماع أهل المدينة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو وليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، قال: فصل. وأما إجماع أهل المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ، وإنما عول مالك رحمه الله محقق أصحابه على الاحتجاج بذلك، فيما طريقه النقل كمسألة الآذان والصاع وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، اتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا متواترا. قال: وإنما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد، لأنها كانت موضع النبوة مستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضا. نعم، هذا الفصل سبق البدء في مقدمات في ما يتعلق به، وكنا انتهينا إلى المقدمة، أي المقدمات الخامسة، كنا في المقدمة الخامسة وما يتعلق بقول المتقدمين في هذا الأصل من أهل العلم. وعرفنا ما محصله أن المتقدمين من أهل العلم الذين في طبقة الإمام مالك ومن جاء بعده من الطبقة التي بعد طبقته لهم غير طريق مع مالك رحمه الله في هذا الأصل، فكان منهم من ينفي هذا الأصل عند مالك من ابتدائه، أي يخالف مالكا في ابتداء هذا الأصل. وهذه الطريقة التي ذكرها الليث بن سعد، وهي آخر الطريقتين على الراجح عند الإمام الشافعي رحمه الله، وعليها طائفة من أهل الحديث وأهل الكوفة، وهم الذين يخالفون مالكا في ابتداء هذا الأصل، فهذه طريقة معروفة. ثم مخالفوه في ذلك يقولون إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وإن هذا العمل لا ينضبط حتى يكون حجة، إلى غير ذلك. ولعل من السبب الذي استدعى أن بعض الكبار من هؤلاء كالشافعي والليث بن سعد ونحو ذلك أنهم نفوا هذا الأصل عند مالك رحمه الله من ابتدائه، أنهم وجدوا مما ترك الإمام مالك رحمه الله الأخذ به من السنن التي بلغته وأخذ بعمل أهل المدينة، ولم يظهر لهم الوجه الذي له مالك تأول مثل ما ورد، فحمله على ما يتحقق به العمل بالسنة من جهة، ما العمل بعمل أهل المدينة من جهة، أو يكون هذا الذي رواه الإمام مالك أو بلغه يكون عند مالك مما لا يقبل فيه التفرد ولو كان من رواية بعض الثقات. فالمقصود أن مالك رحمه الله لم يترك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما أخذ عليه في هذه المسألة من بعض المتقدمين، وإلا فإن في كلام الليث بن سعد أمثلة يسميها بأن مالكا يعرف الرواية فيها وأنه أخذ بعمل أهل المدينة، فما أخذ على مالك في ذلك كله هو على وجهين، والمقصود هنا بما أخذه بعض المتقدمين، وأما ما تتبع به بعض المتأخرين لمذهب المالكية فليس كل ما قرره بعض المتأخرين من المالكية يكون لازما على مالك، لأنه قد توسع بعضهم في ذلك كما اقتصر بعضهم في ذلك، ب بما هو أقصر من طريقة مالك وسيأتي إن شاء الله. إنما المقصود أن مالك رحمه الله لم يحفظ عنه أنه ترك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل أهل المدينة، وكل ما ذكره في موطئه في ذلك فإنه لا يخرج عن وجهين: إما أن يكون عنده أن هذه الرواية ولو كانت عنده من حديث بعض الثقات فإنه لا يقبل فيها هذا التفرد، وهذه طريقة كما تعرف معروفة عند كثير من أهل الحديث، ويدخل في ذلك بعض الإعلال الذي يعرفه أهل الحديث ويقررونه، والمحدثون تركوا بعض الفرد من الرواية لا أنهم تركوا السنة، فتركوا بعض أفراد رواية الثقة ليس هو ترك السنة، فلم يقع لإمام من الأئمة، لا من أئمة الفقه ولا من أئمة الحديث، لا في شأن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ولا في شأن الإمام مالك وأئمة أصحابه أنهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعمل أهل المدينة، ولا أن أبا حنيفة وصاحبيه تركوا السنة الثابتة لقياس رأوه أو لقياس اعتمدوا، بل كل ما يكون كذلك ولا سيما في كلامنا عن أصل الإمام مالك، فإن مالكا إما أن يكون عنده هذا الرواية مما لا يحتمل فيه التفرد، أو يكون ذلك عنده مما تأول فيه الحديث على وجه يحتمله الفقه ولو كان عند غيره من جمهور المتقدمين مرجوحا، ولكنه لا يكون من باب ترك العمل بالرواية. وأبلغ المسائل التي قيلت على مالك في هذا هي مسألة الاستفتاح ومسألة خيار المجلس ونحو ذلك من المسائل، وكلها مما يحتمل على كلام مالك فيها التوجيه. وإذا قيل إنه يحتمل فيها التوجيه فلا يلزم أن يكون ما ذكره مالك في مقابل قول المتقدمين أو الجمهور من المتقدمين من طبقتي ومن بعدهم أن يكون ما ذهب له مالك رحمه الله هو الراجح من حيث الرواية أو من حيث التأويل والفقه للرواية، بل قد يكون ذلك مرجوحا إما رواية وإما فقها ودراية، ولكن النتيجة المقصودة ليس الترجيح لطريقة مالك في مفصل المسائل، وإنما المقصود أنه لم يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها فقها، وإنما تركها وصد عنها لعمل أهل المدينة. هذا تقحما على طريقة مالك وغلط عليه عند أئمة العلم، وليس له مثال ينضبط. ومن توهم ذلك في مثل خيار المجلس أو في مثل دعاء الاستفتاح بالصلاة ونحو ذلك فقد غلط على مالك وعلى المتقدمين من الأئمة، ومن نازعه في بعض المثال لم يكونوا ينازعوه على سبيل أنه ترك السنة تركا محضا، وإنما يقولون كما أشير إلى طريقة الليث بن سعد وغيره وبعض أهل العراق والإمام الشافعي في الأم فإنه سمى مسائل من هذا النوع، وإنما يقولون إنه اتخذ من الفقه على غير ظاهر الرواية استصحابا لعمل أهل المدينة، لا أنهم ينكرون أن ما يقرره مالك يكون له وجه من الفقه. وفرق بين الطريقتين، هم نعم الكبار سموا مسائل على مالك وعلى طريقته وأن الرواية بخلاف ما قالوا عن أهل المدينة، وأرادوا بذلك أن مالك رحمه الله أخذ بوجه من الفقه ليس هو الأصل في ظاهر الرواية في من جهة الدلالة، من جهة الدلالة، وإنما مالك تأوله على هذا الفقه لعمل أهل المدينة، وصارت اللغة تحتمل هذا التأويل والأصول الشرعية تحتمل هذا التأويل. وهذه المسائل من حيث هي أفراد لا يقال فيها بأن الراجح هذا أو ذاك على سبيل الإطلاق، هي لها بحث والقول فيها واسع بين أهل العلم، إنما المقصود هنا أن مالكا لم يخالف سنة أو لم يترك سنة عن النبي هي صحيحة عنده وقامت درايتها عنده، ثم ترك هذه الدراية وهذا الفقه الذي قام ولم يعمل به لمحض عمل أهل المدينة، بل ولا لمحض إجماعهم، إلا أن يكون عنده قول في الثبوت أو قول أو يكون عنده قول في الدلالة. والتأويل في ذلك والفقه في ذلك واسع كما تعلم. وعلى هذا فإن فريقة المتقدمين الذين خالفوا مالكا في ذلك، وقد أشير إلى فريقة الليث بن سعد والإمام الشافعي، وأشير إلى فريقة بعض أهل الكوفة، وأشير إلى الطريقة التي عليها الإمام أحمد، وكل طريقة من هذه الطرق الثلاث، بل والطريقة الرابعة وهي الأولى، وهي طريقة من وافق مالكا في هذا وعمل وانتصر له ولطريقته، وهم أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه. فهذه أربع طرق للمتقدمين في طبقة الإمام مالك والطبقة التي بعده. وهذه الطرق الأربع، هذه الطرق الأربع أجودها وأعلاها هي الطريقة التي كان عليها الإمام أحمد رحمه الله وكثير من فقهاء أهل الحديث، وكثير من فقهاء أهل الحديث أنهم كانوا يعظمون هذا الأصل وما كانوا ينازعون مالكا في ابتدائه. وأما من انتصر له انتصارا مطلقا أو توسع فيه على غير طريقة مالك أو نازع مالكا في ابتدائه فإن هذين الطريقتين أو فإن هاتين الطريقتين هما من الطرق المرجوحة في الأصول والعلم. ومن نازع مالكا في أصله، ومن نازع مالكا في أصله ورد أصل هذه الطريقة كما هو طريق لبعض أهل العلم من سلف، فإنه إذا اعتبر قوله مع قول الإمام مالك في هذا الأصل فإن قول مالك أرجح من هذه الطريقة. وهذه نتيجة أخرى، فإنه بالطرق الأربع يقال إن الطريقة الراجحة في هذا الأصل من جهة اعتباره واستعماله هي طريقة الإمام أحمد، وهو أنه ترك العمل بما ذكر الإمام مالك من عمل أهل المدينة لظهور السنن عنده، هذا من وجه، أو أنه عامل بذلك، أو أنه جعله مما يرجح به. فهذا التنوع كله ثابت في طريقة الإمام أحمد رحمه الله، وهي الطريقة الراجحة. وكأن الأكثر من السلف في تلك الطبقتين كأن الأكثر من السلف عليها، كأن الأكثر من السلف عليها، وإنما كانوا يأخذون على مالك رحمه الله التوسع في ذلك ولم يكونوا ينازعونه في الأصل. وفرق بين من خالف مالكا في أصل هذه الطريقة وبين من خالفه في طردها، فهما وجهان مختلفان. فأحمد وأكثر أهل الحديث لم يحفظ عنهم أنهم خالفوا مالكا في أصلها، وإنما عرف عن كثير منهم أنهم يخالفونه في طردها. ومع ذلك فلإجلال الإمام أحمد له ولأصوله ولأهل المدينة وأئمة المدينة لم ينقل عن الإمام أحمد فيها طعن ظاهر أو قول ظاهر من الرد أو الاعتراض، مع أنه يترك كثيرا من أمر هذه الطريقة. وأما من نازع مالكا ليس في طردها، أي أن من نازع مالكا في طردها فقوله محتمل، بل قوله هو الظاهر على طريقة الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث وبعض الفقهاء، أو لا سيما من فقهاء الكوفة الذين جمعوا بين الفقه والحديث. وأما من رد أصل هذه الطريقة، وأما من رد أصل هذه الطريقة على مالك واعترض على مالك بها بالرد لأصلها، فإنه يقال هنا إن طريقة مالك رحمه الله أرجح من هذه الطريقة. فإذا استعملت هذه الطرق الأربع قيل أرجحها ما عليه الإمام أحمد ثم الطريقة التي كان عليها مالك رحمه الله، فهي أرجح من طريقة الرد التي ذكرها الشافعي والليث وعليها السواد من فقهاء المذاهب بعد ذلك وأهل الظاهر. فطريقة مالك وأصله أعظم مما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله والليث وغير هؤلاء، لأن هذا أصل ظاهر الاستدلال والرجحان لا بمحض المكان، مع أن المكان له فضل متواتر كما سبق، وإنما سببه عند مالك من جهة العلم سبب ظاهر، سبب ظاهر، وهو أن السنن إنما شاعت في المدينة، فإنها هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دار الإسلام الأولى بعد مكة، وبها بانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة، وبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلى أن توفاه الله، ثم بقي فيها أئمة الصحابة، وبقي فيها الخلفاء الراشدون، وحتى من نقل منهم أو انتقل منهم إلى بعض الأمصار التي فتحت فإنهم انتقلوا بما هم عليه من هذا العلم الذي ورثوه في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن كبار الصحابة، فإن الصحابة أخذ بعضهم عن البعض، ولا سيما أخذوا صغار الصحابة عن كبارهم. وعلى هذا فإن السبب الذي جعل مالكا على هذا الأصل سبب ظاهر من حيث الأصول العلمية. ومن هنا يقال بأن من نازع مالكا في هذا الأصل ولو كان من المتقدمين كالشافعي والليث وأمثال هؤلاء وبعض أهل الكوفة الذين نازعوه منازعة في أصل هذه الطريقة، فإن طريقة الإمام مالك أرجح من طريقتهم وأصله أقوى من تركهم، واعتباره لهذا الأصل أقوى مما ردوا به ولم يردوا عليه بوجه معتبر، ولم يردوا عليه بوجه معتبر يقتضي نفي هذا الأصل من ابتدائه، بخلاف من نازع مالكا في طرده فإن هذه المنازعة وجهها قائم ومعتبر وظاهر، وهي التي عليها الأكثر فيما يظهر مما سبق. هذا محصل المقدمة، هذا محصل المقدمة الخامسة في عمل أهل المدينة أو في هذا الأصل عند مالك والمالكية رحمهم الله في هذا الباب. المقدمة السادسة وهي مختصة بحال المالكية مع هذا الأصل الذي تلقوه عن الإمام مالك رحمه الله. فيقال إن الإمام فيقال إن المالكية اختلفوا في هذا الأصل على طرق، وقد أشار المصنف أعني الشيخ أبو الوليد إلى هذا الاختلاف، وقال إن المعتبر من عمل أهل المدينة هو ما كان على سبيل المقادير، وأما ما كان على سبيل الاستدلال فإن المعتبر عند محقق المالكية أنهم لا يأخذون به. هذه الطريقة التي رجحها في هذا الكتاب أبو الوليد الباجي رحمه الله، وهو من محققي المالكية ومن المتتبعين لذلك. وفي الجملة فإن طريقة أصحاب مالك في ذلك مختلفة، وقد يتعذر الحصر لها بوجهين أو ثلاثة، ولكن المتحقق أن أصحاب مالك رحمهم الله قد اختلفوا في هذه الطريقة، المتحقق أن أصحاب مالك رحمهم الله مختلفون في هذا الأصل، وإن كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره، وإن كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره، لكنهم اختلفوا في صفته وقدره. فإذن يقال في شأن المالكية رحمهم الله بأنهم مجمعون في الجملة على اعتبار هذا الأصل، ولكنهم مختلفون فيما بينهم في قدره وصفته. فما القدر الذي أراده مالك من الاحتجاج بهذا الأصل وما هي صفته؟ هذا محل خلاف قديم عند المالكية، وهذا الخلاف من زمن الإمام الشافعي، هذا الخلاف من زمن الإمام الشافعي، فإنهم مختلفون فيه، فإنهم مختلفون فيه ودرجوا على الخلاف بعد ذلك. ولما كثر اعتراض أهل المذاهب عليهم كما هو معروف ومشهور، كما ذكره القاضي عياض وغيره، لما كثر الاعتراض عليهم بهذا الأصل صار كثير منهم يقصرون ذلك على المحكم من المسائل، ويقولون إنما يعتبر هذا الأصل في المذهب في المقدرات وما في بابها، وأما ما كان من باب الاستدلال، وتارة يقول بعضهم بأنه على وجهين، أي ما يتعلق بعمل أهل المدينة، ما طريقه النقل وما طريقه الاستدلال، فيقولون إنما كان طريقه النقل فإنه يعتبر بعمل أهل المدينة، وما كان طريقه الاستدلال فإنه لا يكون كذلك ولا يكون حجة وهو في باب الاستدلال. ثم الذين يقصرون هذا الأصل على هذا الوجه لا يطردون في تطبيقه، لأن مالك رحمه الله في موطئه وفي أجوبته التي أخذها عنه كبار أصحابه مما ذكر في المدونة عنه، وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية، وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية، هي هذه المسائل التي سماها مالك وأجاب بها، ولم يقولوا إن قوله اختلف فيها فجعلوها هي المذهب، مع أن طائفة منها هو من باب الاستدلال، مع أنها ليست من باب النقل المحض، وإنما هي من هذا النوع. ولكن كأن من يقول بهذه الطريقة من المالكية ويجعل هذا الأصل من الأصول القائمة في الاستدلال، إنما يقصدون به في المحاجة وفي طرد فروع المذهب، فإذا استعملوا طرد فروع المذهب قصدوا إلى هذه الطريقة وصاروا يحتجون بعمل أهل المدينة فيما طريقه النقل. وإلا لو حقق هذا لوجد أنه لم يطرد بما قاله الإمام مالك في الموطأ أو في أجوبته كما هو معلوم، ولكن هذه الطريقة هي طريقة كثير من المالكية ولا سيما من العراقيين، فإن كثيرا من محقق العراقيين من المالكية يرجحون هذه الطريقة كما هي طريقة أبي بكر، كما هي طريقة أبي العباس الطيالسي، وكما هي طريقة أبي بكر ابن بكير، وكما هي طريقة القاضي أبي الفرج، وكما هي طريقة ابن القصار، وكما هي طريقة أبي الحسين بن المنتاب وجماعة من كبار أئمة المالكية العراقيين، فإنهم يرجحون هذه الطريقة ويقولون إن المعتبر في هذا الأصل إنما ما كان طريقه النقل، وكأنهم والله أعلم لم يقصدوا بذلك أن هذا ما كان عليه مالك في الأول، وإنما ما ينتظم عليه المذهب ويمضون عليه، لأنه لا يظهر أنه على المعنى المطلق في كلام الإمام مالك نفسه، لأن مالك رحمه الله له مسائل أخذها بعمل أهل المدينة وهي من الثاني الذي قالوا فيه إنه لا يدخله الاحتجاج. وقال الطائفة من المالكية وهو الأكثر عند المغاربة منهم بأن المعتبر في هذا الأصل أوسع مما ذكره كثير من العراقيين، وصاروا يقولون بأنه يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب الاستدلال، وإن كانوا يتفقون عن المالكية على أن باب النقل أو النقلي هو أجود وأظهر في الاستدلال من الأصل أو من القسم الثاني وهو ما يكون على سبيل الاستدلال والنظر، فهذا كأنه وجه أو معنى متفق عليه بين المالكية قاطبة، وهو أقوى ما يعتذر به من يجود هذه الطريقة عند الإمام مالك من غير المالكية، فيفسر طريقة مالك بأنه إنما كان يفعل ذلك في النقليات، ولكن هذه الطريقة مع لطفها وفضلها إلا أن طريقة مالك في موطئه لا تطابقها، إلا أن طريقة مالك في موطئه وكلامه رحمه الله في الموطأ لا يتطابق مع هذا الفصل كما هو معلوم، بل كثير من مسائله هي في باب الاستدلال، وهذا الذي جعل الأكثر من المالكية لا يقصرونه على باب النقل، هذا الذي جعل الأكثر من أصحاب الإمام مالك على تعدد طبقاتهم ولا سيما المغاربة منهم لا يقصرونه على باب النقل. ثم هؤلاء لهم طريقتان، منهم من يقول بأنه حجة في الوجهين، وهذا هو محصل الطريقة الثانية التي قابلت طريقة بعض العراقيين، ومنهم من يقول وهذه إما أن تجعل طريقة ثالثة أو هي عند التحقيق متصلة بالطريقتين الأولى والثانية عند المالكية، وجعلها طريقة متصلة أجود في العلم والفقه من جعلها طريقة منفكة، وإن كان من حيث الترتيب الظاهر جعلها طريقة منفكة يكون أظهر في التمييز. هذه الطريقة هي التي جعلت أن ما كان من باب النقل فإن مالكا يجعله حجة، وأن ما كان من باب الاستدلال فإن مالكا يرجح به، فيكون هذا من باب الترجيح أو المرجحات وهذا من باب الدليل والحجة. وهذا والله أعلم يظهر أنه ليس طريقة ثالثة، بل هي طريقة مقاربة يميل إليها بعض أهل الطريقة الأولى وبعض أهل الطريقة الثانية، لأن أهل الطريقة الأولى يعلمون علما تاما وهم فقهاء وأئمة كابن القصار وأبي الحسين بن المنتاب والقاضي أبي الفرج وأبي التمام البصري وأبي العباس الطيالسي وأمثال هؤلاء الكبار وأبي بكر بن بكير والأبهري وغير هؤلاء، هم كبار في علم مالك، فيعلمون أن مالكا لم يقصرها على النقلي وحده، وهم لما نقلت عنهم هذه الطريقة من أصحابهم وأنهم رجحوها نيابة ظاهرة في الأصول، وصاروا يدفعون ما يورد عليهم دفعا متينا ظاهرا منتظما، بخلاف إذا أطلق ذلك فإنه يلحقه عدم الانتظام كما سماه الإمام الشافعي من قبل أنه لم ينضبط عندهم، أنه لم ينضبط عندهم. وعليه فإن أولئك العراقيين الذين أشير إلى بعضهم بالاسم لا يقال إنهم أبطلوا ما كان من باب الاستدلال ولم يحتجوا به، بل يستصحبونه في الاحتجاج وإن كانوا لا ينصبونه دليلا. وكذلك من توسع وجعل بعض مقام الاستدلال من المغاربة وبعض أهل العراق من المالكية وقالوا إن هذا حجة، قالوا إن هذا حجة ودليل في النقلي وفي مقام من المستدل به أو محل الاستدلال، هم كذلك لا يجعلون الاستدلالية كله على هذه الدرجة، فإنهم يتفقون على أن بعض الاستدلالي إنما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة، إنما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة. ومما يكشف ذلك أن مالكا في الموطأ يذكر الآراء المختلفة في بعض المسائل ثم يرجح بعمل أهل المدينة، وعلى هذا فبين الطريقتين تغليب أكثر مما أنه بين الطريقتين المالكيتين فصل وفرق منتظم. وهذا الذي به يقال إن الطريقة الثالثة التي سماها بعض المالكية كابن رشد الجد وبعض المالكية سموا هذه الطريقة، وأنه يفرق بين باب الاستدلال وباب أو باب الدليل وباب الترجيح. هذه طريقة سماها بعض المالكية فقالوا النقلي يكون دليلا والاستدلالي يكون ترجيحا، فيكون عمل أهل المدينة في الثاني مرجحا. هذه طريقة فصلها في الألفاظ ورتبها في الألفاظ بعض فقهاء المالكية كابن رشد الجد وطائفة عليها. وبهذا تعلم أن أصحاب الإمام مالك رحمهم الله داروا على هذه الجمل الثلاث في الجملة، وإن كانت بالاستقراء قد تفرع على غير ذلك زيادة، لكنها تعود إلى هذه الأوجه الثلاثة، بل هي عند التحقيق تعود إلى طريقتين، ولكن يجمعهم أنهم منتصرون لهذا الأصل من ابتدائه ويعدونه من الأصول البينة في فقه الإمام مالك. وهذا لا ينبغي الشك فيه أن مالكا يذهب هذا المذهب، لأنه كثير في كلامه ونقله الناس من الكبار عنه. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة السادسة، وهي ما يتعلق بكلام علماء المالكية رحمهم الله في هذا الأصل. المقدمة السابعة وتتعلق بجمل الإمام مالك رحمه الله، وقد أشير إلى هذا فيما سبق لكنها تخص وحدها لأهميتها، وهي أن الإمام مالك رحمه الله، وقد سبق القول أن مالكا لم يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك المعروف بهذا الاسم لعمل أهل المدينة، لم تثبت عنده سنة ثم ترك العمل بها الترك المحض لعمل أهل المدينة، بل ولا لما يمكن أن يسمى بإجماع أهل المدينة. هذا ليس له مثال، وكل مثال كما سبق قيل في ذلك وقاله بعض الفقهاء، وهذا اعترض عليه قديما به من بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين، فإنهم إذا أرادوا الرد على المالكية من الفقهاء والأصوليين سموا هذه المسائل على مالك، وقالوا إنه قال في خيار المجلس وقال في الاستفتاح ليضعفوا هذا الأصل على الإطلاق، وهذه طريقة غير صحيحة. فإنه حتى لو قدر أن ما كان عليه مالك في هذه المسائل هو المرجوح وأن السنن الظاهرة بخلاف ذلك والجماهير من السلف والأئمة على خلاف ما ذكره مالك، فإن هذا لا يوجب ضعف هذا الأصل على الإطلاق. وأنت تعلم أن أهل القياس غلطوا في بعض أحوال القياس، وأهل الاستحسان غلطوا في بعض أحوال الاستحسان، بل بعض من يستدل بالأثر غلطوا في بعض الأثر وسموه من الصحيح واستدلوا به وهو ليس كذلك وهو يكون مما دخله إعلال. فمثل هذا الاعتراض بهذه الأفراد ليست طريقة محكمة في العلم وطرائق أئمة الفقهاء، وإن عرضت في كلام بعض كبارهم رحمهم الله، لكنه من صيانة الطريقة العلية عند هذا الإمام العظيم، أعني الإمام مالك رحمه الله، الذي لم يكن في طبقته أجل أصولا منه، فإن أصوله كانت أجل من أصول أهل العراق وأصول أهل الشام وأصول أهل مصر في ذلك الزمان، وكان على سعة في إمامته وفقهه ومعرفته بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع سعة نظر واستدلال، فإنه استعمل القياس وناظر فيه، واستعمل الأصول الأخرى كالمصلحة المرسلة، واستعمل الاستحسان، واستعمل مقاصد الشريعة، فهو إمام واسع علي القدر. ولهذا كان الكبار كما سبق من المتقدمين كأحمد، وكذلك الكبار من المتأخرين من غير المالكية، حتى لا يقال إنه انتصار من المالكية لإمامهم، كانوا يجلون هذا الإمام لما هو عليه من العلم والفضل والسعة في العلم والفقه، وحتى من خالفه كالشافعي وكالليث بن سعد كانوا يحفظون له هذا الامتياز وهذا الجلال. فأصوله هي أصول عظيمة علية، وليس في أصول مالك كلها، ليس في أصول الإمام مالك كلها أصل غريب على الشريعة، بل جميع أصوله رحمه الله أصول معتبرة عند جمهور السلف، هي أصول معتبرة عند جمهور السلف، وبعضها مجمع عليه كما هو معلوم، لكن ما كان من موارد التفصيل بعد الكتاب والسنة والإجماع الصريح، فإن جميع الأصول التي رعاها مالك رحمه الله في طريقته هي أصول معتبرة عند الجماهير من السلف، فإنه يقول بالقياس، والقياس يقول به الجماهير من السلف، ويقول بالاستصحاب وهو كذلك، ويقول بالمصلحة المرسلة وهي كذلك، لكن تأتي بعض الأصول عند المتأخرين فتضاف إليه كأنه وحده من قال بها، لأن غيره لا يقول بها على طريقته وعلى توسعه، فيظن أنه قد اختص بهذه الطريقة، كهذا الأصل وهو عمل أهل المدينة، حتى ظن أن مالكا قد اختص به، وهو إنما اختص بطرده والتوسع فيه. وأما أنه وهذا الطرد أيضا الذي يضاف إلى مالك هو من الطرد النسبي، ولهذا ترك بعض عمل أهل المدينة في بعض المسائل حتى في موطئه، فإنه حكى عنهم بعض المسائل ثم لم يعمل مالك رحمه الله بما حكى عنهم. وكذلك في المصلحة المرسلة، فهذان الأصلان من أصول مالك ظن أنه تفرد بهما، ولهذا قال القرطبي وجماعة من أهل العلم بأن جميع الفقهاء يعملون بالمصلحة وإن كانوا لا يسمونها، فإن ترك العمل بالمصلحة المرسلة فيه تعذر في الفقه. فالمقصود أن جميع الأصول التي جاءت عن مالك كالقياس والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة وقاعدة سد الذرائع وغير ذلك كلها يعمل بها الأئمة، وقاعدة سد الذرائع قاعدة معروفة عند أكثر أهل الحديث بل وعند جملة من الفقهاء، وطريقته رحمه الله في ذلك طريقة قائمة على الاعتبار. وإذا قيل إن أصوله ليس فيها غريب على الشريعة وأنها جميعها أصول معتبرة عند جميع جماهير أئمة السلف من الفقهاء وأهل الحديث، فإن الاعتبار شيء والترجيح شيء آخر أو مقام آخر، فقد يرجح بعض الأصول على أصول مالك أو يقدم هذا على هذا، هذا باب في باب الترتيب، هذا باب في باب ترتيب الأدلة، إنما المقصود أنه لم يتفرد رحمه الله بأصل غريب على الأصول الشرعية أو على أصول أئمة الفقه والحديث، وإنما كان يصير إلى كلامهم رحمه الله، ولكنه تميز رحمه الله بسعة الاستقراء وحسن الاستقراء للشريعة، ولسعة استقرائه وحسن استقرائه للشريعة انتظمت له هذه الأصول الواسعة، حتى إن بعض أصحابه كالقرافي وغيره من المالكية عدوا في أصول الإمام مالك الاستقراء، عدوا في أصول الإمام مالك الاستقراء، وأنه من الأدلة التي يعتبر بها مالك رحمه الله، لأنهم وجدوه في مسائل يقول بقول لم يستطيعوا أن يمضوه على أنه أخذ بآية أو أخذ بصريح حديث أو أخذ بصريح قياس أو قياس بين أو أخذ ببين من المصلحة المرسلة أو أخذ ببين من الاستحسان أو نحو ذلك، فقالوا إن هذا الطريق في أجوبة مالك هي من باب الاستقراء للشريعة، فصاروا يسمون في بعض أصوله دليل الاستقراء. فالمقصود أن هذا الإمام إمام عظيم القدر، جليل الأصل، رفيع المنار، والناس تبع له في كثير من هذا الأمر، وإذا اختلف قوله وقولهم فإن أصوله وقوله أرجح من أصول غيره في الجملة. الإمام مالك رحمه الله في هذا الأصل بعينه لم تكن عبارته واحدة، بل له في الموطأ كما سبق ما يقارب 30 أو تزيد ما بين عبارة أو إشارة، ولا بد أن يعلم أن يقدر هذا الوصف ما بين عبارة أو إشارة، فبعض كلامه عبارة صريحة وبعضه إشارة إلى هذا الأصل، وهو عمل أهل المدينة كقوله أحب ما سمعت وأحسن ما سمعت ونحو ذلك، وتارة يصرح بالعبارة الصريحة فيقول الأمر المجتمع عليه عندنا والأمر عندنا إلى آخره، وتارة يعلو فوق ذلك ويقول السنة الثابتة عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا إلى آخره. فالمقصود أن مالكا أشار إلى هذا الأصل في موطئه بنحو 30 أو تزيد ما بين عبارة أو إشارة، وأما المسائل فكثيرة هي بالمئات ليست بالعشرات، تزيد على ذلك كثيرا، ولكن هذا من حيث العبارة والإشارة. وهذا التنوع في طريقة الإمام مالك ما سببه؟ سببه عنده هو التفريق بين النقلي والاستدلالي كما حرره طائفة من أصحابه وغيرهم كابن القيم ونحو ذلك، فصاروا يقسمون طريقة مالك على هذا التقسيم، أم أن له سببا آخر؟ الذي يظهر والله أعلم من طريقة الإمام رحمه الله أنه بحسب مورد السنن التي يذكرها، فإذا كانت السنن التي يذكرها من السنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستعمل الجزم في أمر أهل المدينة وعملهم وانتظام ذلك، وإن كان في مقام يدخله الخلاف ويدخله الاستدلال فإن عبارته يكون فيها بعض الاقتصاد. هذا من السبب، ومن السبب ما أشار إليه بعض المالكية كما سبق من النقلي والاستدلالي، لكن هذا السبب ليس مضطردا، والسبب الأول أكثر اضطرادا، وعليه ففيما يظهر والله جل وعلا أعلم من استقراء كلامه رحمه الله أنه يجعل هذا العمل على درجات بحسب ما يبلغه باعتبار وبحسب السنن التي عنده باعتبار، ولهذا فإنه يقدم الأخذ بالسنن على غيرها لكن لم يجتمع له سنة صريحة خالفت عمل أهل المدينة المجمع عليه، ولهذا هذا ليس له مثال في الموطأ أن مالكا ذكر سنة صريحة ثابتة مع عمل أهل المدينة المخالف لذلك مخالفة صريحة. وأقوى مثال في ذلك هو روايته لحديث عبد الله ابن عمر في خيار المجلس، مع أن الإسناد من أصح الأسانيد على وجه الأرض كما هو معروف، لكن مع ذلك فله فيه تأويل، وهذا التأويل وإن كان مرجوحا إلا أنه لا يدل على أن مالكا تركه. فالمقصود أن تنوع العبارات حتى صارت على هذا القدر الذي أشير إليه من العدد إلى 30 أو تزيد يدلك دلالة بينة على أن مالكا رحمه الله يجعل هذا الأصل على درجات وليس درجة واحدة، وهذا الاستعمال الذي استعمله مالك هو استعمال مضطرد، بل ينبغي أن يكون مضطردا في جميع أصول الفقه التي ذكرها أهل العلم والفقه بعد الكتاب والسنة، بعد الكتاب والسنة وصريح الإجماع. فإنه إذا ذكر القياس فهو درجات، وإذا ذكر عمل أهل المدينة فهو درجات، وإذا ذكر الاستحسان فهو درجات، وإذا ذكر تقوار الصحابة فهي درجات، وإذا ذكر سد الذرائع فهو درجات. فمن قال من المتأخرين من أصحاب المذاهب كبعض الشافعية الذين ردوا على المالكية في هذه المسألة بأن مالكا اضطرب وصفه لهذا العمل فصارت عباراته متباعدة، فهذا صحيح في كلام الإمام مالك أن عباراته وإشاراته متباعدة الدلالة، فضلا عن كونها مختلفة الألفاظ، بل هي حتى من حيث الدلالة بينها فرق ظاهر، لكن هذا ليس اضطرابا، بل هذا هو الفقه وهذا هو العلم، وكل أصل بعد الكتاب والسنة فإنه كذلك عند الأئمة. فإن عمل أهل المدينة درجات، وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو ما يسمي بعض أهل الأصول بأقوال الصحابة والاحتجاج بها هي درجات، والقياس درجات، والاستحسان درجات، والمصلحة المرسلة درجات، والسد الذرائع درجات، إلى غير ذلك. ولهذا الذرائع مثلا بعضها عالي فيكون سده ظاهرا بينا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكعبة. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة هي أصل في قاعدة أو في دليل سد الذرائع، لكنك تعلم أن سد الذرائع فيه سعة وفيه اختلاف في بعض وقائعه، ولهذا ما اتخذه مالك من هذا التنوع في العبارة والإشارة ومن هذا القدر في الجزم بالمسائل يدل على أنه رحمه الله كان على هذا المعنى. ولهذا تجد أنه إذا ذكر العبارة النازلة في عمل أهل المدينة لا تجد أنه يعزم هذه المسألة عزما شديدا، لا تجد أنه يعزم هذه المسألة عزما شديدا، مما يدل على أنه يراعي ذلك ولا يطرده على وجه واحد. وبهذا يعلم أنه لا يصح أن يعاب مالك رحمه الله في كونه تعدد قوله في وصف هذا الأصل بعبارات مختلفة الدلالة، بل هذا هو الموافق لقواعد العلم وقواعد الفقه، وإنما فعله رحمه الله على هذا القدر من الاعتبار. والمنازعة كما تعرف يختلف فيها الناس، المنازعة يختلف فيها الناس بمعنى أنه قد يختلف في قياس أو في استحسان أو في مصلحة أو نحو ذلك، ويكون هذا الاختلاف من الاختلاف الواسع، فليس المقصود الكلام في أفراد المسائل أو طرد هذه الأصول في أفراد المسائل. وكثير من الخطأ الفقهي عند طائفة من المتأخرين يكون فرعا عن طرد هذه الأصول المتدرجة، فهذه الأصول شأنها التدرج، شأنها التدرج. أما إذا أطلقت على وجه واحد أو رجعت على غيرها من الأصول على وجه واحد كتقديم القياس على عمل أهل المدينة مطلقة أو تقديم عمل أهل المدينة على القياس مطلقة أو ما إلى ذلك، فهذا هو الذي يتفرع عنه الخطأ. لما؟ لأن القياس درجات وعمل أهل المدينة درجات وأهل مجرة. وعلى هذا فعبارات مالك أتت على قواعد العلم والفقه في الدين، وهذا التنوع الذي قاله مالك في عباراته هو المعنى الذي يوافق ما ذكر عن الإمام أحمد وأمثاله من أنهم لا يجعلون هذا الباب بابا واحدا بل يجعلونه متنوعا، لكن مالكا لكونه مدنيا ولكونه أخذ عن أهل المدينة وتلقى عنهم اختص بهذا الأصل وببيانه وبنشره، وإلا فالناس في تحقيق هذا الأصل هم تبع لهذا الإمام الجليل في فقهه ومعرفته، وهو أعرف الناس به، وهو أعرف الناس به، فليس في الفقهاء بعد طبقة الصحابة والتابعين أفقه لأمر أهل المدينة من هذا الإمام رحمه الله وأجزل مثوبته. هذه هي المقدمة السابعة. المقدمة الثامنة ونختم بها حتى نختم بقية باب الإجماع قبل الصلاة إن شاء الله تعالى. المقدمة الثامنة أن هذا الأصل من أصول الاستدلال، وينتخب من المسائل بحسب ما يكون موافقا للأدلة، فلا يصح أن يقدم ما يذكر من عمل أهل المدينة على سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله، وهذا لم يقل به أحد، لا مالك ولا غيره، ولم يقل بذلك أحد، وإن نسب إلى طريقة مالك أو بعض المالكية لكنه ليس كذلك، ولكنه أصل صحيح ويعتبر. وأما الإطلاق بنفيه وإبطاله كما ذكره ابن حزم وغيره فإن هذا ليس محكما. والنتيجة المجملة أن التحقيق في هذا الأصل أنه من أصول الفقه المعتبرة، ولكن يراجع من جهة أو من ثلاث جهات. الجهة الأولى الانضباط، فيميز بين ما كان إجماعا عند أهل المدينة وما كان شائعا وليس من باب الإجماع. الدرجة الثانية أن يميز بين ما كان من باب الأمور الظاهرة والعمل وما كان من باب الاستدلال، وهذا وصف مؤثر وإن كان ليس وحده حاكما. الدرجة الثالثة أو الوجه الثالث الذي يميز به أن يميز بين ما كان ملائما للسنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ليس كذلك. فهذه ثلاثة أوصاف من الأوصاف. المقدمة التاسعة نختم بها في استقراء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأهميته، وقد انتهى بحثه رحمه الله في هذا إلى أن ما ذكره الإمام مالك في هذا الأصل على أربعة أوجه، هذا محصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ما كان من السنة الثابتة التي هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهذه الدرجة صحيحة عنده وعند غيره، ولعله يريد بذلك ما قال فيه مالك السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها ونحو ذلك. الثاني قال: العمل الذي كان قبل مقتل عثمان، وهو عمل الخلفاء الراشدين، عمل الخلفاء الراشدين الذي لا يعارض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين شيخ الإسلام أنه لم يحفظ أن عملا استقر للخلفاء خالف سنة عن النبي، ويقول إن مالكا يرعى هذا الأصل، وإن أحمد يرعى هذا الأصل، وإن أبا حنيفة يرعى هذا الأصل. الثالث ما كان قديما ولكنه دخله اختلاف. وينتهي شيخ الإسلام إلى أن عمل أهل المدينة في مثل هذا يكون مرجحا، فيرجح بعمل أهل المدينة إذا اختلف القياسان أو اختلفت الآثار في ذلك، فيكون مما يفسر به مختلف الحديث الترجيح بعمل، والتفسير والبيان بعمل أهل المدينة، فيكون مبينا لمختلف الحديث، ويكون مقدما لأحد القياسين الذي يوافقه، ويكون مقدما لأحد القياسين الذي يوافقه. الفرض الرابع وهو ما كان بعد الخلفاء الثلاثة بعد مقتل عثمان، وهو العمل المتأخر، وهذا يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن مالكا يستعمل بعضا منه ولكنه لا يطرده أصلا له، وإنما ينتخب منه انتخابا على ما يراه مطابقا أو موافقا للسنن والآثار. وهذا التقرير الجامع في تحصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يظهر، هو جمع رفيع، وأعني رأي شيخ الإسلام أنه قول رفيع وخلاصة فقهية محققة. المقدمة التاسعة، وهو محصل كلام الإمام أبي العباس بن تيمية في هذا الأصل، وهو أنه على هذه الأوجه الأربعة. الوجه الأول أن ما كان من المجتمع عليه المطابق للسنن والآثار وانتظم فيه إجماع أهل المدينة، ويقول شيخ الإسلام إن هذا يستعمل أصلا عند مالك وغيره وليس له به تفرد، ليس له به تفرد. والثاني أن يكون العمل القديم وهو عمل الخلفاء الراشدين، وهذا كذلك عند عامة السلف يكون على هذه الرتبة من القبول في الجملة، أي عند عامة السلف في الجملة، وإن كان ليس بدرجة الذي قبله، لكن لم يحفظ أن الخلفاء الراشدين مضوا على شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم البتة. وهذه الدرجة الثانية، هو مالك يرعى هذا الأصل ويرعاه غيره من الأئمة، وهذا الأصل لا يختص بمالك بل عليه العمل عند جمهور وعامة الأئمة كأحمد وأبي حنيفة وأمثال هؤلاء. والثالث ما كان من العمل القديم لكن دخله اختلاف، فما دخله اختلاف في السنن والآثار فصار من مختلف الحديث أو صار من اختلاف القياس أو نحو ذلك، فإنه يرجح بعمل أهل المدينة، والترجيح بعمل أهل المدينة هو قول الجمهور من السلف والأئمة من أهل الحديث وبعض الفقهاء الكبار المتقدمين. الرابع وهو ما كان عملا متأخرا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو إلى زمن الإمام مالك، فإن هذا لم يتركه مالك مطلقا، لم يتركه مالك مطلقا، لكن انتخب منه وهو أدنى الدرجات في هذا الوجه، وتمييزه بالاختصاص أكثره لا ينتظم، بمعنى أن ما سماه عن من أدركه فإنما الإسناد يتصل إلى من قبلهم. هذا محصل هذه الطريقة. نختم بمقدمة عاشرة، وهي مقدمة في منهج النظر في هذا الأصل ونظائره، وهو أن كثيرا من الغلط في هذا الأصل ونظائره في فقه كلام الأئمة فيه يكون سببه القصور في استقصاء كلامهم والفقه فيما قصدوه وقالوه، وهذا الغلط، هذا الأصل ظهر فيه هذا الغلط كثيرا في كلام كثير من الفقهاء، حتى نسب لمالك وللمالكية ما ليس من أمرهم وكلامهم، فهذا إنما تبرع عن مثل هذه الطريقة التي عرضت لبعض الفقهاء وبعض الأصوليين وبعض النظار، كمن ظن أنهم إنما رجحوا بمحض المكان، أو أنهم إنما قالوا قولا لا عروة له ولا زمام له أو نحو ذلك، فهذا كله يقع عن فوات في الاستقراء أو فوات في فقه المراد أو فوات في فقه الأسباب الباعثة لهذا الأصل، فقه الأسباب الباعثة لهذا الأصل عند مالك. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام سددهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، وأعنا وإياهم على أمور ديننا ودنيانا. اللهم متعنا وإياهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده، واجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة المباركة بين يدي هذه الفريضة من فرائضك رحمة من رحمتك وفضلا من فضلك وسعة من سعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين أجمعين دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.